تستطيع أن تهتدي إلى الأشياء قبل أن يفرضها الله. إذن فالحق ما فرضش أمور عبث. الإتيان الأول جاء لآدم. آدم شاء الله أن يجعل في الأرض خليفة، ومعنى ذلك إن مش آدم أول المخلوقات في الأرض. ما قالش ربنا إنني أول الخلق خلقت آدم، بدليل إنه قال في القرآن والجان خلقناه من قبل، يبقى فيه مخلوقات تانية. وبعد ذلك يذلنا يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. مسألة مش نادرة يعني، أكن اتعملت مرة واثنين. ولذلك قعدوا يتكلموا في عالم الحن وعالم البن وعالم الجن وعوالم تانية كتير أوي. ولذلك إذا حدثنا أشياء يعتقد المضللون في الأرض أنهم يستدركون على الدين، فيقال لك إن الحفريات أثبتت إن في حيوانات تحجرت وأعمرها كذا قرن. كذا قرن لما نحسبها في موالد الأعمار المثالية نجدها قبل آدم بمدة. يقول إزاي يبقى آدم ده في حاجات قبل آدم؟ يقول ما قلناش إن آدم أول الخلق، إحنا قلنا آدم أول هذا الجنس الذي نسميه إنسان. أدي واحدة. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى شاء أن يجعل في الأرض خليفة، وبعد ذلك قال للملائكة، وحينما يقول الله للملائكة لا يستشيرون وإنما يبين لهم أمره واقعا. ليه؟ مش معنى يعني الملائكة؟ قال لك لأن الملائكة سيكون لهم دور مع الخليفة الجديد، حيبقوا في ناس حفظة وناس منكر واسمه راكب وعطيب، وحيبقى ناس حوافظ بين يديه يحفظونه من أمر الله ويدبرون له الأمر بتاع المطر وبتاع الأشياء، عوالم خفية تانية. إذن فالذين قال لهم الله إني جاعلهم في الأرض خليفة ليسوا كل الملائكة، بل الملائكة اللي لهم مهمة مع هذا المخلوق. أما الملائكة التانية اللي ما لهمش المهمة ولا دين يبقى آدم ده ولا بلهم حاجة إلا ربهم، ما عندهمش فكرة عن الموضوع ده خالص. ولذلك تجد القرآن يشير إلى هذا إشارة دقيقة خفية، ويقول إيه؟ بيقول الإبليس أنا دعوت للسجود ليه ما سجدتش؟ أستكبرت أن تسجد لآدم أم كنت من العالين الذين لم يشملهم الأمر؟ أم كنت من العالين الذين لم يشملهم الأمر؟ يبقى إذن آدم لما خلق خلقه الله، وإن خلقه الله بيده، ومعنى خلقه بيده مش بالكون، لأن هو إذا أراد شيئا أن يقول له، إنما يجي الآدم بيخلقه بإيده، هذا هو التكريم الأول. ولذلك جاء في حيثية النقد على إبليس يقول له إيه؟ لما خلقت بيديه، مش خلقت بكون كده زي أي حاجة، أنا خلقت بإيه؟ بيديه. إذا الخلق بالإيد دليل على العناية. ليه دليل على العناية؟ يبقى دليل لأن اليد هي الآلة الفاعلة لأكثر الأشياء. ولذلك إحنا لحد دلوقتي بنقولك يا عم الشيء ده يدوي، يعني مش معمول بآلة صماء ملهاش عقل ولا بتاع ولا حاجة، ده بإيد بتاع واحد بيفكر واحد الله. إذا خلقت اليدين دي مسألة لها إيه؟ لها دخل في إيه الموضوع؟ حين يخلق الله الخليفة في الأرض، إهم الناس يقول لك ده آدم خرجنا من الجنة ومراته وأهوته وشغلانة بقى طويلة عريضة. هل قال الله قبل أن يصدر أول بيان عن آدم إنني خلقته للجنة وهو عصى فطلعته للأرض، ولا قال إني جاعل في الأرض خليفة؟ إني جاعل في الأرض خليفة. طيب جعل في الأرض خليفة يبقى مخلوق للأرض، ايه حشرة الجنة اللي جد بقى جديدة؟ اما دي جنة التجربة، كلمة جنة الناس فهمين انها اذا اطلقت انصرفت الى جنة ايه؟ الاخرة. يقول لا، ده جنة زي ما ربنا قال ايود احدكم ان تكون له ايه؟ جنة بربوة. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة، إذ أقسموا لا يصرمنها إيه مصبحين. وبعدين لما ربنا يضرب له مثلا الرجلين لهم جنتين الله. إذا كلمة جنة موضوعة لإيه؟ لمكان فيه أشجار كثيفة تستر من يدخل فيها وتستره عن البيئة الخارجية لأن فيها كل مقومات حياته، مش عايز حاجة من بره بقى. طب وإيه الحكاية دي؟ قال لك لأنه الله يريد أن يصنع لآدم تدريب، تدريب على مهمة الخلافة. ده اللي بيلعب كرة عندنا بندربه كم شهر، واللي بيعمل أي حاجة بندربه عليها مدة. طب لما ناخد واحد ندربه على أن يجيد لعبا من اللعب، مش بنتكفل له بكل شيء؟ اقامته واكله وشربه ندربه. اه ربنا خد ادم دي في حته كويسه فيها كل ما ايه ما يقيم الحياه، وبعدين قال له اسكن انت الجنه دي انت وزوجتك وكل منها رغما حيث شئت، بس الشجره دي ما تقربلهاش. شوف بقى الاباحه قد ايه والحظر قد ايه. قال الحظر بالنسبه للاباحه كل من كل حاجه، بس الشجرة دي ما تقربش لها. وكلمة مش ما تاكلش منها لا تقربها، لا ايه لا تقربها. ليه؟ لان القرب من الشيء قد يغر الانسان بمزاولته، فاعمل انت احتياط لنفسك وابعد عنها. ولذلك لما قالوا في اجتنب الخمر اجتنبوه اجتنبوه، قال لك لا ده مفيش فيها تحريم، جابوا لي اجتنبوه. نقول له يا سيدي الاجتناب اشد من التحريم، الاجتناب اشد من التحريم، الاجتناب يعني لا توجد معها في مكان. إذن فربنا سبحانه وتعالى خلق لآدم مكان يدرب فيه على مهمة الخلافة. أول حاجة يضمن له مقومات الحياة، فقال له الجنة كل منها رغدا حيث شئت، بس الدين ما تقرب لهاش. كل ذلك في أول التدريب رمزية لكل تكليف من الله بواسطة رسله إلى خلقه. افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا كل تكليف. كل من كله ولا تكلش منك، يبقى ده رمز لمين؟ رمز لكل تكليف، افعل ولا ايه ولا تفعل. وبعدين قال له بس أنا أنصحك أنك أنت تتذكر المقدمة العدائية التي نشأت بينك وبين ايه إبليس، لأن إبليس أبى أن يسجد لك استكبارا وعتوا. وإزاي الملائكة تسجد وهو ما يسجدش؟ فبقى عدو وأنا عاقبته وقلت له كذا وكذا وكذا علشان استكبر على صنعتي. وأنا لما بقول له اسجد لآدم، ده أنا بقول له اسجد لآدم، يبقى السجود للأمر بالسجود لآدم، مش أنت بتسجد لآدم، لا ده انت بتسجد للامر للسجود بادم. ولذلك تجد الامر من الله يختلف باختلاف المامور به، مره ينهى عن شيء وامور بمثله عشان يشوفك منضبط ولا مش منضبط. المساله مش عقل. مثلا يجي في الكعبه يقول لك قبل هذا الحجر على العين والراس، ويجي في الحجر يقول لك ارجمه، قال لك هو ده حجر وده حجر. إذا الحجرية غير منظورة، ولكن المنظورة فيه إلى الأمر هنا وإلى النهي. ما ليش مصلحة، ليش ما ليش شغلانة. ولذلك كنا فيه وعطوه إلى مزاجة. ولذلك اللي يجي مثلا يحبب الناس في الوضوء الصلاة يقول يا سلام الوضوء ده تطهير، ده نظافة، ده مش عارف إيه. نقول فرق بين النظافة والتطهير، النظافة شيء والتطهير شيء آخر. طب لما بتنعيد من الماء بجيب تراب ولا ما بجيبش تراب؟ طب والتراب ملوث؟ تبقى المسألة مش كده، المسألة انضباط في الأمر بأن تفعل شيئا مقدمة للصلاة، كأنك لا تقبل على الصلاة إلا بالتهيئة. وأيضا لأن الصلاة بها قوام روحك وحياتك، وأنت حياتك في الأصل ومادتك كانت ماء وتراب. شوية ماء وحطينا عليهم تراب وبقيتين وبتاع، فالاثنين في الدخول على الله هي ايه؟ رمزية لذلك التذكر. مية وتراب. يبقى اذا انت ما ايه؟ ما تقعدش تفلسف لي في الاشياء، يبقى علة كل حكم اوعى تقول ده علته كذا وعلته كذا، اقول له علة هذا الحكم ان الله امر به ان يفعل وعلة هذا الحكم أن الله أمر به أن لا يفعل، وما ليش دعوة بإنها تحقق وما تحقق، ما لكش مصلحة بالإيه بالموضوع ده. ولذلك سيدنا الإمام علي قال لو كانت المسألة بالعقل كنا لما نيجي نمسح على رجلنا في الخوف كنا نعمل إيه؟ نمسح من تحت، لأن هذا اللي بتوسخ، إنما نمسح من فوق. الله، إذن هي المسألة التزام وأمر. التزام إيه؟ التزام أمر. اوعى تقعد تبحث لك وزي تقول لك إيه؟ بالك الصيام ده، الصيام ده عشان الغني يشعر بألم الجوع، يقوم يشوف الفقير يديله ياكل، يقول له طيب يا سيدي الفقير ما يصومش. مفهوش مسألة نضبات لربنا بس، خلاص اوعى تتكلم. ولذلك إيه؟ علة كل أمر الأمر به. الله، بس واحنا ضربنا لذلك مثل ده يكرره كتير لحد ما زهقنا الناس، ان الانسان اعز شيء عليه ايه؟ صحته. يصاب عله ولا يتعب من حاجه يروح للطبيب، عمل عقله كله ويروح للطبيب مين؟ انت بتشتكي بايه؟ والله باكل بتعب، يبقى الجهاز الهضمي. مين اللي متخصص في الجهاز الهضمي؟ ده فلان متخرج من كذا وحامل كذا وقعد وعمل كونسلت حبايبي، قالوا روح الدكتور فلان. في عمل العقل بعدين راح للدكتور فلان، الدكتور فلان قعد ايه يشخص له في المرض، وراح ماسك ورقه وقعد يكتب الايه الدواء. ما مسكتش انت ايد الدكتور وتقول له انا مش حاسره بالدواء ده، لما تقول لي عله شربه ايه؟ يقول له لا، عله شربه وقت تروح تتعلم لك 7 سنين في كليه الطب وتفلح، مش تتعلم بس وتبقى فالح. مش كده المسألة كده؟ وبعدين تروح تزور المريض تقول انت بتشرب الدواء ده ليه؟ ما دخلش وقت في متاهة، ما قالكش ده الأصل الكظرية عندي تعبانة ومش عارف الدواء ده يعمل ايه، ودخل في معادلة قالك الطبيب كتبه. إذا ما إلا التبوك الدواء ايه؟ الطبيب كتب. ويمكن الطبيب يكتبك اكتب حاجة توديني في ده. يبقى إذا علة كل أمر عند مين؟ طب إذا عز على طبيب المرض يقول له كمشيوه كونسلت اللي بيقولوا عليه ده، يجيبوا شويه ايه اطب خلاص، طب هاتوا كمشيوه بقى يا ربنا عشان يقول لكم على الحكمه. الالسنه امر فقط ونهي فقط من رب، انا امنت بحكمته وقدرته، انتهى كل شيء ماشي كده. فاذا آدم هيدخل الجنة عشان يتدرب على إيه؟ على افعل كل ولا تفعل لا تقرب، وهو على الشيطان لأن بينك وبينه عداوة، وحيوسوس لك ويعمل لك ليه؟ يستكبر أن يكون عاصيا وحده، وعايز اشمعنى أنتم اللي تنفذوا من الحكاية دي، لازم تبقوا كلكم إيه؟ تبقوا كلكم عاصيا خلاص. ظل آدم مع زوجته زي ما ربنا قال يأكل من الجنة رغدا حيث شاء ويمتنع عن القرب من مين؟ من الشجر، لحد ايه؟ ما وسوس له الشيطان. الشيطان احنا ربنا مديله حق متناعة ضده، ومع ذلك حصلت غفلة. الغفلة دي عشان ايه بقى؟ عشان ننبه الذرية اللي بعده ان ابوكوا ادم الشيطان ايه؟ دخل عليه بملاعيب، ومش هيسيبكم برضه يدخل لكم الملاعب، فابقوا خدوا كل حاجه منه بايه؟ بحجر كده وحللوه. بالله لما جه الشيطان يغري ادم وزوجته بانهم ياكلوا من الشجره، طب بالله قال لهم ايه؟ قال لهم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. مش عايزكم تبقوا ملكين ولا تبقوا من الخالدين. قال له طب بالنسبه دي انت عرفت الحكايه دي، طب ما كنت انت تاكل منها عشان تبقى من الخالدين، ولا تتمحدش ربنا تقول له انظرني الى يوم يبعثون. ايش الحكايه بتاعتك دي؟ يبقى كان يجب عليه ايه؟ كان يجب عليه يتنبه. ربنا بيديني ملاعيب الشيطان ويانا، وبعد ذلك عايز يدينا كمان ان الشيطان سيأتي لك في مقام الطاعة. مش هيجي للعاصي، لو أن أبا وزوجته راحوا للشجرة وشافوها حلوة كده وكلوه ما كانش يعودوا إيه؟ ابليس يوسوس. ان انا بدل على ان المحططين وشافوا المحططين ده الامر ولا بيجوش ناحيتها وبتاع وقال لك ده هينفعوا هيهجم. الله، يبقى الشيطان بيقعد في ايه؟ في مجالات الطاعه. اما مجالات المعصيه فصاحب المعصيه كفاءه شره. مش هيروح الخماره هو اللي رايح الخماره ده عايز الشيطان، هو نفسه بقى الشيطان خلاص تمام. ولذلك ربنا قال ايه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هقعد لهم في الحتة اللي فيها خير عشان ايه؟ ابطل عملهم. ولذلك تجدها عندنا واحد يقعد يصلي يقوم شيء ما افتكروش بقاله 10 سنين يقوم يلتفت اليه يفتكره وهو بيصلي. يا سلام، كان فين داروخه؟ كان ايه اللي جرى؟ هو بيجيب لك شيء مهم عشان انت من تغفلنا بقى نمسك الخطوة الحاجة اللي فيها ونكر الخطاحنا. لو أننا أخذنا الروجيتا ممن خلقنا وبمجرد الشيطان ما نزغ النزغة دي قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتنبه الشيطان أنك تنبهت له. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله. لأن اسم الخناس، خناس يعني إذا ذكر الله خنس. فانت بقى ساعة ما يجي لك الخاطر ده بمجرد كده ايه؟ قال لك ولو كنت تقرأ القرآن، اقف في القرآن وقول أعوذ بالله من الشيطان بشخطة. يقول إبليس يعرف إنك أنت فقست، إنما إحنا خايبين. الشيطان يروح لمين؟ للبتاع كده وإحنا اللي نكر بقى. الشيطان يسيبنا يكر ويروح يستلبخ واحد تاني. الله، إيه اللي فربنا نبهنا. قال له هيقعد لك صراطك المستقيم ويقول لك ولآتي ثم لآتي أنهم. ومما يدل على أن الشيطان مغفل أيضا، مغفل هو عالم صحيح فيه إنما فيه تغفيل. ليه؟ لأن لما يكون بده يعمل مكايد للخليفة يقول على المكايد اللي هيعملها، يقول أنا هقعد لهم على الصراط المستقيم. إيه؟ طب ما كنا نتنبه بقى. بقى اللي بيعمل كده في واحد ويتآمر هيقول له على الخطه كان يداريه، يبقى ده بيدل عليه مغفل برضه. وما هو التغفيل الاكبر في ان ربنا يامره وبعدين يقول لك لا. طب ما هو ده اكبر تغفيل. صحيح. طب وبعدين يقول انا هاجي لهم من على اليمين ومن على الشمال ومن امام ومن انت بتقول لي خطتك اهو، تبقى دي خيابه ولا مش خيابه؟ خيابه. الله، طب اشمعنى قال من اليمين ومن الشمال ومن قدام ومن ايه ومن خلف؟ قال لك وساب فوق وساب تحت. اشمعنى بقيت ناصح في دي بقى؟ طب وليه ما جبتش فوق وتحت؟ طب ده الجهات سته مش كده، امام وخلف يمين شمال فوق وتحت. طب اشمعنى جبت 4 وسبت 2؟ قال لك لان اللي دائما ينظر الى عز الربوبيه في عليائه وذل العبوديه في انتهائه لا يمكن ان يخطر عليه شيء. والشيطان ما يستدعش الا انت بعيد عن حضن ربنا. هب ان غلاما يسير مع ابيه وايده في ايده كده، حد من الصبي يقدر يهزئ ابوه ولا يجيله ولا يضربه ولا؟ انما انت استنى لما ابوه يتوقع عنه كده يروح يشدله، وهو كده الشيطان. تخليك في حضن ربنا ما يقدرش يجي ناحيتك. ولذلك تجد برضه ناصح في حته ثانيه. ليه؟ قال له لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللي انت عايزه أنا ما أقدرش أقرب ناحيته. طب ما دام عرفت كده مش كان من الأول ننتهي؟ يبقى إذن الله نبه آدم إلى هذا. وكان من المفروض إن آدم لما يجي له الشيطان يقول له ما منعكما أن تأكلا من هذه، ما نهاكما أن تأكلا إلا أن تكونا ملكين، كان يعرف تقول له، كان يقدر يقول له بالنباقة كده، يقول له طب ما دام أنت عارف الحكاية دي ما تقول أنت وتعمل من الخالدين مثلا. كل طول ما هو متبع الأمر كن رغدا ولا تقرب. المسألة ماشية ولم تبدو له عورة. طب إيه الفرق بين مكان خروج الغائط وبين الفم؟ فتحة وفتحة، إيه الفرق بين الاثنين؟ مش معنى دي بقت عورة، مش معنى دي مش عورة، هي دي فين؟ قال لك طول ما هو ماشي على الأكل من دي وما يأكلش من دي ما ظهرش إن له عورة خالص. ليه؟ لأنه بيأكل بطهي ربه، وما دام كان بطهي ربه يبقى ما فيش فضلات، بيأكل على قد مقومات الحياة ولا فضلات، وما دام ما فيش فضلات يبقى ما فيش تغوط، ما فيش تغوط ما فيش ريحة، يبقى فتحة دي فتحة ولا أي. فلما بذاق الشجرة اتلخبطت الأغذية وعملت له العملية دي وطلع بقى عنده فضلات وبقى عنده أرياح. أما إيه دي؟ تنبه أن له عورة واختشى منها وقعد يسجي من ورقه ويشد ريحة مش حتى يتسدد. لا ما هتنسدد زي بقى ما انسددش خالص. نعم الله. يبقى الحق سبحانه وتعالى جعلت دربة في الجنة لآدم وأهيأ له طعامه ونهاه، وبعدين أما حصل كده قال له أنت بقى الشيطان غواك، وزي ما قلت لك ما أنت ما استعملتش النصائح، اخرج إلى الأرض لهذه التجربة، اللي أقول لك عليه كله كله، واللي أقول لك عليه ما تاكلوش ما تاكلوش، إن فضلت كده بأوامري افعل ولا تفعل لن تجد عورة في الكون كله. إذا الكون ما يظهرش فيه أي عورة إلا إذا إيه؟ خولفت تفعل وصارت لا تفعل، وخولفت لا تفعل وصارت تفعل، تبقى تبدو عورات مين؟ عورات الكون إيه؟ كله. هذا هو الإتيان الأول. وبعد ذلك قدر الله غفلة البشر، فيجي بعد كل فترة كده يبعث رسول ينبه النفس للإيه؟ للمنهج، ويقول بقى يعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا الى ان توالت الرسالات في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الاتيان الاول، اتى الخلق. في اتيان ثاني، يبعت كل رسول ويديله ايات من الايات اللي اتينا داود زبورا، مش كده قال ايه؟ واتيناه الانجيل. الاتى ده من الله بيبقى خافي بخفاء، ولذلك بيسموه وحي. مش ربنا مد ايده كده وشفته ايده كده وهو بيديله الله، شفته كلها بقى ايه؟ غيبيات كلها. وذلك الذين يؤمنون بالايه؟ بالغيب. لان الايمان بالغيب مش هو الايمان بالحس، لان الحس ما يقالش بقى انا اقول امنت بانني قاعد في مسجد الشيخ سليمان وامام الناس وبتكلم، هي دي ايمان ولا محاسه؟ محاسه. الايمان لازم يكون بامر ايه؟ بامر غيبي. فما دام يبقى بامر غيبي يبقى ده الايمان. الحق سبحانه وتعالى يؤتي على توالي العصور أنبياءه معجزات ويعطيه المنهج عشان يسوس حركة الإيه؟ الحياة. والحق سبحانه وتعالى مش إيتاؤه بس لنحن، إيتاؤه لكل حاجة. يوحي للملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الإيه؟ وللحيوات الطير، وأوحى ربك إلى النحل في غرزه، وأوحى لأم موسى، وإذ أوحى إذ يوحى إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه إلى آخره. طب بالله إيه اللي قال لك ده الإلهام بقى؟ هيجي الإلهام. ولذلك الآية وإلى لقاء آخر إن شاء الله.